فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الكفر والإيمان مخلوقين؟ ما من خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، الله خلق الكفر وخلق الإيمان لحكمة، يقول خلق وقدر وأوجد الكفر والإيمان لحكمة. نعم.